أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق فصبر جميل عسى الله

قد من Thank you. Mm-hmm. آه وَيْلٌ

Ooh.